لأنه حدد الوكالة باليوم. وقد تقدم لنا أن الوكالة تتحدد بالتحديد وتتعلق بالتعليق. إذا قال أنت وكيل عني لمدة شهر فقط، بعد تمام الشهر تنتهي الوكالة. أنت وكيل عني إذا حل هلال رمضان، الوكالة تبدأ بهلال رمضان فقط. أنت وكيل عني اليوم وغدا وبعد غد في كذا وكذا، فيوم السبت لا يكون وكيلا عنه. ولا يضمن وكيل في الإيداع إذا أودع ولم يشهد وأنكر المودع لعدم الفائدة وأنكر المودع لعدم الفائدة في الإشهاد. ولا يضمن وكيل في الإيداع إذا أودع ولم يشهد. قلت لوكيلك خذ هذه الدراهم وأودعها في المكان الفلاني، فأخذ وكيلك الدراهم وذهب بها وأودعها عند من ذكرت ولم يأخذ منه إيصال بالمبلغ ولا أشهد عليه، ثم جاء صاحب الحق للمودع وقال أرسلت لك مع وكيلي فلان 100,000 ريال لتسجلها لي عندك، فقال أبدا ما رأيته وما جاءني. فذهبت لوكيلك وقلت له إن فلانا أنكر استلام المبلغ، فقال أنا سلمته ولا أدري عنه ولا أدري عن أمانته. فالدراهم تضيع على من؟ على صاحبها الأول، أم يغرمها الوكيل في الإيداع أم يغرمها المودع إذا شهد الوكيل إنه سلمها بيده؟ تضيع على صاحبها الأول، لأن الوكيل في الإيداع أمين ولم يحصل منه تفريط، والمودع مؤتمن على الشيء إذا أنكره ولم يكن هناك بينة فلا يغرم إياه، فتضيع على صاحبها الأول إلا لو أمره صاحبه بأن يتخذ وثيقة أو يطلب منه ورقة أو نحوها فلم يفعل، فيكون حينئذ مفرط ولم ينفذ ما أمر به. لأن المودع يقبل قوله في الرد والتلف، لأن المودع مؤتمن أمين، فلو قال مثلا نعم أعطاني الدراهم فحفظتها فسرقت فلا يطالب بها. ادعى التلف أو قال نعم جاءني فلان وأعطاني الدراهم وحفظتها وجئتني أنت بالأمس وأخذتها، فإنه يقبل قوله في التلف والرد إلا إذا ادعى التلف بشيء ظاهر كلف البينة كما تقدم لنا. نعم. وأما الوكيل في قضاء الدين إذا كان بغير حضور الموكل ولم يشهد ضمن إذا أنكر رب الدين وتقدم في الضمان. يقول وتقدم في باب الرحم. وأما الوكيل في قضاء الدين إذا لم يشهد فإنه يغرم، يلزمه ذلك.